خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم يا رعاك الله أنه من أعظم المحن التي قد يبتلى بها العبد الاغترار، فقد يبتلى العبد بالاغترار بالدنيا وزخرفها، وقد حذر الشارع من الاغترار بالدنيا، قال عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال ابن بطال: نهى الله عباده عن الاغترار بالحياة الدنيا وزخرفها الفاني، وعن الاغترار بالشيطان، وبين لنا تعالى عداوته لنا لئلا نلتفت إلى تسويله وتزيينه لنا الشهوات المردية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الاغترار بالعمل الصالح الذي وفق له، بل يلزمه مداومة محاسبة النفس. جاء في الحديث أن عثمان رضي الله تعالى عنهم أتي له بماء فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. قال ابن حجر: لا تغتروا أي لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة، فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة. فاحذر يا رعاك الله من الاغترار بالدنيا أو حلم الله عز وجل عليك وستره، وعلى الإنسان ألا يأمن من مكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.